فإن الله رب العالمين قادر على إحيائها إذا مسها غيث الله رب العالمين من كتاب الله رب العالمين بآيات الكتاب المبين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. والله رب العالمين علم أننا لن نوفيه حقه من الحمد على نعمة القرآن العظيم، فحمد نفسه بنفسه فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالقرآن العظيم أجل نعم الله رب العالمين على خلق الله رب العالمين. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا قطعت به الأرض لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا كلمت به الموتى لكان هذا القرآن. بل إن القرآن العظيم صنع مع الجيل الأول الذي نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم معاصرونه صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل صنع بهذا القرآن العظيم أعلى وأعظم من تسيير الجبال لما سير الحضارات ولما سير التاريخ. وعلم الله رب العالمين أن هذا الجيل قد وفى القرآن حقه، وأنه صنع أعظم من تقطيع الأرض بالقرآن، بل إنهم قطعوا الأرض بالقرآن حقا، بل صنعوا أقسى من ذلك وأعظم وأجل عندما قطعوا ما هو أصلب من الأرض وأعتى، وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد وجمود الناس على الأوهام، لا يتركونها ولا يتخلون عنها. وعلم الله رب العالمين أن الجيل الأول الذي أنزل الله رب العالمين القرآن على النبي في عصره قد صنع بالقرآن أعظم من تكليم الموتى ومن إحيائهم، لأن الله رب العالمين أجرى على يدي هذا الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن العظيم إحياء شعوب من موات الطغيان ومن ظلمات الجهل. فالحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي ثبت عنه بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنزل الله رب العالمين صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزل الله رب العالمين التوراة لست خلت من رمضان، وأنزل الله رب العالمين الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله رب العالمين الزبور لثمان عشر خلت من رمضان، وأنزل الله رب العالمين القرآن لأربع وعشرين من رمضان. ففي رمضان أنزل الله رب العالمين الكتب المقدسة التي تهدي إلى سواء الصراط، وخاتم هذه الكتب وخاتمتها هو القرآن الذي أنزله الله رب العالمين على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزله الله رب العالمين من اللوح المحفوظ جملة واحدة لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان. ومن أجل القرآن العظيم ومن أجل أنه الزمان الشريف الذي أنزل الله رب العالمين فيه القرآن، فرض الله رب العالمين على المؤمنين فيه الصيام. إن الله رب العالمين يتكلم عن كتابه العظيم فيقول: هدى للمتقين. الهدى كيانه، والهدى قوامه، والهدى زاده واعتاده، والهدى دلالته وإرشاده. ولا يعرف قيمة الهدى الذي يسوقه القرآن إلا الذي يرى النور من بعد الغبش، إلا الذي تستقيم قدمه على الصراط المستقيم من بعد الحيرة، إلا الذي يجد برد اليقين من بعد تردد الشك ومن بعد حيرة الظنون. لا يجد هدى القرآن على الوجه الصحيح إلا من أخرجه الله رب العالمين بالقرآن من الظلمات إلى النور. إن الله رب العالمين قال عن كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم فيما بين المرء ونفسه، وإلى التي هي أقوم فيما بين المرء وكون الله رب العالمين، خلق الله رب العالمين أجمعين، أناسيا وأوابدا ووحوش ومستأنسات، بل والجماد. جعل الله رب العالمين العلاقة في القرآن العظيم على التي هي أقوم بين المؤمنين وبين كون الله رب العالمين. وجعل الله رب العالمين الاتساق والانسجام والتلاؤم والتوافق كاملا بين آيات الله رب العالمين المتلوة المسطورة التي نزلها على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين كون الله رب العالمين بآياته المرئية المنظورة. فلا خلاف على الإطلاق بين آيات الله رب العالمين المتلوة المقروءة المسطورة وآيات الله رب العالمين المشاهدة التي يقع عليها الحس والتي هي أمام الأعين منظورة. الله رب العالمين الكون فعله، والقرآن كلامه، والصادق لا يمكن أن يتناقض فعله مع قوله. فالانسجام حادث والتلاؤم كامل بين كون الله رب العالمين الذي هو فعله وبين كتاب الله رب العالمين الذي هو قوله وكلامه. وكل ذلك تلحظه الأعين ببصرها كما تدركه القلوب ببصائرها. إن الله رب العالمين ضرب الأمثال في القرآن وفي آيات بينات يظهر الإعجاز فيها من مجرد نظمها. كيف يجمع بيان هذا كله في هذا السياق الذي قد اكتنز لفظا واتسع معنا، بل انساحت معانيه حتى شملت أجواز النفس الإنسانية جميعا، وحتى أحاطت بخلجات الأنفس وخطرات القلوب وما تستكن عليه الأفئدة وما يمكن أن تهجس به الضمائر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. هذا قوله، وأما عند الفعل فمتخلف عن القول تماما. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا نموذج من نماذج البشر التي خلقها الله رب العالمين في دنيا الناس تراها وتعرفها وتسمع وصف الله رب العالمين لها، فتقول: هذه الآيات وهذا الوصف لهذا النموذج هو قائم في فلان بشحمه ولحمه، من غير أن يرمى مؤمن بظن، ومن غير أن يثلم عرض مسلم بشك، وإنما ترى ذلك متحركا في دنيا الله رب العالمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بالدهان وبالطلاء وبتزويق الكلام وبمعسول البيان، كما أخبر الرحيم الرحمن يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ثم يؤكد هذا القول بدهانه وطلائه وبتزويقه وزيفه، يؤكد ذلك بأن يشهد الله رب العالمين على ما في قلبه. والله يعلم أنه من أشد الناس لبدا في خصومه، ومن أعتى الناس فجورا في عناد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا كلام مرسل يقال، وأما عند الفعل وأما عند التطبيق وأما عند العمل فتخلف ما بين القول والفعل كالفارق بين الأرض والسماء لا كالفارق بين الجنة والنار، بل أبعد من ذلك، لأن هذا مستقر في قرارة النار في الدرك الأسفل منها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا قيل له اتق الله، اتق الله الذي أشهدته على ما في قلبك، أخذته العزة لا بالحق الذي يدعيه ولا باليقين الذي ينتمي إليه لفظا، ولا بهذا الذي يدعيه من محبة ومودة ووئام لا خصام فيه ومن حب لا بغض معه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فتأتيه اللصمة بالبيان القرآني العظيم، فحسبه فكافيه جهنم ولبئس المهاد. ويا لها من سخرية مريرة مرة، هذا مهاده الذي يستحقه، وهذا قراره الذي ينبغي أن يكون فيه بعد أن كان يدعي ما كان يدعيه، ولبئس المهاد. ثم يضرب الله رب العالمين في المقابل، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا النموذج لا يحتاج إلى كثير وصف ولا إلى مسهب بيان، وإنما يتأتى وصفه هكذا مكتنز اللفظ مسهب المعنى، بل إسهاب المعنى فيه لا يحيط به البيان مهما أوتي امرؤ من بيان. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا في مقابل هذا، كما تكون الجنة في مقابل النار، كما توضع الأضداد في مقابل بالأضداد لكي تتبين بحسنها الأضداد، وكيف تستبين المعاني وكيف تصبح مجلوة أمام أعين الناظرين. قرآن معجز هكذا بيانه، يضرب الله رب العالمين فيه الأمثال، ويعري هذا القرآن العظيم بالبيان المشرق المبين، يعري طوائف من الناس ويكشف نماذج من البشر، ويجعل النفس البشرية كأنما قد تجردت من شحمها ولحمها وأصبحت ممثلة بطباعها وطبائعها وما هي على شاكلته فاعلة. الله رب العالمين يضرب هذا المثل في مقابل ذلك المثل القبيح القميء، يأتي هذا المثل المشرق الوضيء. ومن الناس من يشري نفسه، ويشري ها هنا يبيع نفسه، فلا يستبقي منها شيئا، يبيعها كاملة لله رب العالمين ابتغاء مرضات الله رب العالمين، أو يشتري نفسه، لأن يشري من ألفاظ الأضداد بمعنى يشتري وبمعنى يبيع. فإن أخذت يشري على أنها يبيع فهو يبيع نفسه لله رب العالمين، ولا مماحة عند البيع ولا خصال، وإنما هو التسليم للكبير المتعال. لا يستطيع يبقي شيئا، بل يقدم نفسه ابتغاء مرضات الله، ولأن رأفة الله رب العالمين هي أوسع شيء قط، ولأن رحمة الله رب العالمين قد أحاطت بجميع الأشياء، فالله برأفته ورحمته يتقبل من يشري نفسه، من يبيع ذاته، من يبيع ضميره، من يبيع كينونته، من يعطي كله لربه جل وعلا ولا يستبقي شيئا، لا لشيء إلا ابتغاء مرضات الله رب العالمين. وإن أخذت يشري على أنها يشتري، فهو يشتري نفسه من ربه جل وعلا من عذاب الله رب العالمين بأعراض الدنيا جميعا. روى الحاكم في المستدرك، وهناك أسانيد مراسيل يقوي بعضها بعضا، فيثبت ما رواه الحاكم في المستدرك من أمر صهيب بن سنان الرومي رضوان الله عليه، صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يفارق مكة بكل ما فيها من العنة والعناء، وكل ما فيها من الشقوة والشقاء، وكل ما فيها من التتبع والاضطهاد، ويلحق بنبيه وخليله وصفيه، يلحق بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة لكي يسجد لله رب العالمين خلف النبي، ولكي يسمع البيان المضيء المشرق يتحدر من فم النبي بوحي الله رب العالمين النبي، بكلام الله رب العالمين الذي يمس الموات فيحييه، بكلام الله رب العالمين الذي جعله روحا وجعله نورا. أراد صهيب رضوان الله عليه أن يخرج مهاجرا، فاستوقفوه ومنعوه وقالوا: أتيتنا من المفاليس الذين لا يملكون من الدنيا شيئا، لا درهما ولا دينارا ولا رداء ولا إزارا، ثم هذا المال الذي قد جمعته تريد أن تهاجر وتأخذه معك؟ لا يكون. فاشترى نفسه منهم بأن أعطاهم ماله كله، وأنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوكم بالعباد. فأخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. ولقي عمر رضوان الله عليه ومن معه من الأصحاب صهيبا رضوان الله عليه، وهو قادم مهاجرا إلى الله ورسوله، مقبلا على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زاده الله بركة وشرفا وعزا، وهو مقبل يلقاه عمر رضوان الله عليه فيقول: ربح البيع صهيب. فيقول: وأنتم أربح الله تجارتكم وما ذاك؟ قالوا: أنزل الله رب العالمين فيك وفي بيعك وفي صفقتك وفي شراء نفسك بمالك وما جمعت يداك وبكل ما حزته من مال ونشب وكل ما كان معك مما آتاك الله رب العالمين، أنزل الله رب العالمين في صفقتك على قلب نبيه قرآنا يتلى يتعبد به في المحاريب، إلى أن يأذن الله رب العالمين برفع القرآن من الصدور ومن السطور على السواء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم نور أنزله الله رب العالمين لكي يبدد ظلمات الوحشة، ظلمات الطريق، طريق السلوك إلى ملك الملوك. لا يتبدد ظلام الطريق إلا بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين هداية للبشرية جميعا، لكي يأخذ الله رب العالمين بأيدي الناس ويخرج الله رب العالمين الناس من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام، السلام بين المرء وضميره، السلام بين المرء وعقله، السلام بين المرء ونفسه، السلام بين المرء وذاته، السلام بين المرء وأسرته، السلام بين المرء وعائلته، السلام بين المرء ومجتمعه. سلام العالم وسلام الضمير، سلام يعم كل أقطار الأرض بهدي الله رب العالمين إلى الناس بهدي القرآن العظيم، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الشك وظلمات الحيرة وظلمات القلق وظلمات الاضطراب وظلمات التخبط ها هنا وها هنا بعدا عن سواء الصراط، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إليه صراطا مستقيما، صراطا موصلا إليه، إلى رضائه، إلى جنته، إلى فردوسه الأعلى، إلى جوار رب كريم، حيث يتمتع المرء في جناته بالنظر لوجه الله الكريم وهو أعلى درجات النعيم في الفردوس الذي هو فيه مقيم. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة وأنت أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله رب العالمين ضرب نماذج بشرية في القرآن صورا ممثلة في الحياة، فإلى متى تضل أقدامنا عن سواء السبيل؟ وإلى متى لا يعرف المرء طريقه؟ وإلى متى يظل المرء على حاله لا يتغير؟ يأتيه موسم طاعة في إثر موسم، وتأتيه نفحة رحمات في إثر نفحات، ثم هو مقيم على ما هو عليه مقيم. إن كانت شعائر فإنما هي محض عادات آلية وحركات عملية لا تؤثر في القلب ولا تخرجه مما هو فيه من ظلمات الحيرة ومن قلق الاضطراب. والله رب العالمين لا يريد ذلك، بل استبطا قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس 4 سنوات من إيمانهم، من إسلامهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يحذر الله رب العالمين من أن يطول على المسلمين الأمد فتقسى القلوب فتصير بعد ذلك، نسأل الله السلامة، إلى الفسق، وهو الخروج على تعاليم الله رب العالمين باطنا وظاهرا. إن الله رب العالمين برحمته أنزل القرآن العظيم هداية للخلق أجمعين، ووصف الله رب العالمين كتابه بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله رب العالمين جعله نورا يبدد ظلمات الحيرة، ويذهب بدياجير الظلمة، ويضيء في الأفق المضيء الوضيء سبل السلام لكل من أراد أن يعود إلى الله رب العالمين منسلخا من ذنوبه، خائجا من آثامه، عائدا إلى الله رب العالمين بكله غير مقيم على مقيم عاداته، وغير لابس على ملبوس وملبوس آثامه، وإنما ينسلخ من ذلك كله عائدا إلى الله رب العالمين بكله. وقد جاءكم من الله رب العالمين بيان، وجاءكم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير بأن من النفحات نفحات الله رب العالمين التي اختص بها خير أمة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من نفحات الله رب العالمين ومن رحماته التي دلنا هو على عظيم فضله فيها سبحانه، شهر رمضان الذي فضله الله رب العالمين وكرمه بأن أنزل القرآن فيه، وفرض على المسلمين صيامه، وسن النبي للمؤمنين قيامه، ثم بين لنا ربنا جل وعلا في حديث قدسي متفق على صحته يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بعد ذلك ما ينبغي أن يأخذ به العبد في يوم صيامه: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالفرح، فرح الروح، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن وعدا يفرح الروح، ووعيدا يحزن القلوب المشوقة إلى لقاء الله رب العالمين. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فاللهم لك الحمد على ما أوليت، ولك الشكر على ما به قد أجزلت وأنعمت، وأنت الجواد الكريم، وأنت العطاء الرحيم. يقول الله رب العالمين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فاختصه الله رب العالمين من بين العبادات لكي يجزل عليه عطاء ما بعده من عطاء. ففي رواية لمسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والله رب العالمين جعل الصابرين موفون يوم القيامة حقوقهم، جعل الله رب العالمين الصائمين موفون أجورهم يوم القيامة بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم تجتمع فيه ألوان الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله رب العالمين، وصبر عن معصية الله رب العالمين، وصبر على أقدار الله رب العالمين المؤلمة غير المواتية، من صبر على جوع، وصبر على عطش، وكف عن شهوة تتأجج بلظاها بين الجوانح، يقول فيها ربنا جل وعلا معللا جزيل العطاء ومثمر الثواب: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. ثم يبين الجزاء: والعطية على قدر معطيها، ولا معطي هو أجزل عطية من الله رب العالمين، لأن العطاء يأتي على قدر الكرم كما يتأتى على قدر القدرة. والله رب العالمين لا أكرم منه كرما ولا أجود منه جودا، ويأتي على قدر القدرة، والله رب العالمين أحكم الحاكمين وأقدر القادرين. فإذا كان العطاء يتأتى على قدر قدرة لا حد لها وعلى قدر كرم لا منتهى له، فما الظن بعطاء الله رب العالمين الذي لا حد لكرمه ولا منتهى لقدرته إذا ما أجزل العطاء للصابرين يوم الدين؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائم داخل في الصابرين من ثلاثة الأبواب التي تدخل على سواء الصبر وعلى جناب القرب من الله رب الأرباب. عباد الله، إن الله رب العالمين اختص الصوم من دون العبادات، لأن الصوم يثمر التقوى في القلوب، ثم إن ثمرة التقوى في القلوب تعمل صوما حسنا، حسنا مقبولا عند الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين، والتقوى وصية الله رب العالمين لسيد المرسلين. يا أيها النبي اتق الله، وهي وإن كانت موجهة إليه بذاته إلا أنها موجهة إلى الأمة تبعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مضرب المثل في تقوى الله رب العالمين، إذا أمر بالتقوى فكيف بمن تقواه لله بجانب تقوى رسول الله، كتفلة في بحر أو كحبة رمل في فلاة. إذا كان ذلك كذلك فالله رب العالمين يريد منا أن نتغير، أن نتحرر من أسر العادات ومن قيد التقاليد التي قد أوثقت أرجلنا في الأرض بسلاسل تميد الأرض ولا تميد. يريد منا ربنا أن نتغير وأن نتحرر من أسر الهوى وأن نخرج من قبضة العادات إلى مرضات رب الأرض والسماوات على مقتضى سنة سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ألا إنها فرصة قد لا تتكرر، فكم من صائم شهرا ثم لا يدركه بعد إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة ويذهب الله رب العالمين الأرض والسماوات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كم من صائم يدركه الشهر وينسلخ عنه وهو قد باء بدعوة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأمينا على دعاء جبريل عليه السلام تصريحا في قوله: رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، يعدعو عليه بأن يمس أنفه التراب ذلا ذلا لغير الله رب العالمين، أن يكتب عليه الذل وأن تضرب عليه المسكنة إذا ما خرج من رمضان غير مغفور له. كم من خارج من رمضان إلى عيد بغير عيد، وإنما يصدق فيه قول قائل: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، عيد يعود وشهر يمضي ولا يعود، وأحوال تتبدل وألوان من الأناسي على الحياة تتغير، وسماء وأرض وسحاب وجبال وأمواه في أنهار وفي بحار وصحراء متراميات، وكون الله رب العالمين يغير فيه الله رب العالمين ما يريد، ونحن مقيمون على ما نحن عليه إقامة لا تتبدل ولا تتحول. إن الله غني عن جوع عبد وعن عطشه، وغني عن قيام عبد وعن سهره. إن الله رب العالمين غني عن العالمين. ما يفعل الله رب العالمين بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله رب العالمين غني عنكم، إن شاء أن يذهبكم أذهبكم أيها الناس واستبدل بكم قوما آخرين، وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله رب العالمين لهم. لا يريدكم الله رب العالمين معصومين من الخطأ ولا معصومين من الخطيئة، لأن ذلك مضروب عليكم، لأن ذلك لا يمكن أن ينفك منه أحد منكم، فالمعصوم قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، لم يقل مخطئ ولم يقل آت بخطأ، لا بخطأ ولا بخطأين ولا بثلاثة أخطاء، وإنما هو خطاء فعال صيغة مبالغة من الخطأ، يأتي بالخطأ الخطأ بعد الخطأ خطأ قلب وخطأ روح وخطأ نفس وخطأ جنان وخطأ فؤاد وخطأ ضمير وخطأ جوارح وأخطاء لسان لو عدها العاد لم يحصها ولا يحصيها إلا الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. الله رب العالمين لو شاء أن يذهبنا لا أذهبنا. لا يريدنا الله رب العالمين معصومين، وإنما يريدنا الله رب العالمين توابين. كما أننا من أهل الخطأ على الدوام، كما أتى بصيغة المبالغة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ابن آدم خطأ، قال وخير الخطائين التوابون، ولم يقل التائبين، لأن تواب صيغة مبالغة من تائب على هذا التفعيل الذي يأتي حينا بعد حين. بل إن الله رب العالمين شرع لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستغفر بعقب الطاعات، كما نستغفر الله رب العالمين بعقب المعصيات بعقب الذلات في إثم الذنوب المهلكات. جعل الله رب العالمين الاستغفار ملازما، فمن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المصلي إذا ما فرغ من صلاته وسلم التسليمة الثانية يأتي بقول نبيه صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ويعجب الإنسان عجبا لا ينقضي، سبحان الله رب العالمين، من أي شيء إذن يستغفر العبد بعقب الصلاة وبعقب الوقوف بين يدي رب الكائنات، ومن وضع الجبهة بالأنف في التراب ذلا لله رب العالمين. ثم إذا ما سلم قال استغفر الله، لا مرة ولا مرتين بل ثلاث مرات يأتي بها على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله من قصوري وتقصيري، واستغفر الله من حولي وحيلتي وأبرأ إلى الله منهما، استغفر الله رب العالمين من تقصيري في حق أداء عبادته على الوجه الذي يرضيه، استغفر الله رب العالمين من قصوري في إتياني بطاعة ربي كما يحب ربي وكما يرضى عني سيدي ومولاي، من أجل أن يقرب بي إلى جنابه من دون الخدام، يقرب خادما إليه فيحنو عليه ويسر إليه بأسرار طاعات تتفجر في القلوب بمنبثق الأشواق إلى رب الأرض والسماوات، لكي يختصه الله رب العالمين خادما في جملة الخدام مقربا إلى جناب المليك العلام، يفيض عليه من أنوانه ويسكب عليه من فيوض رحماته ما يجعله به عبدا ربانيا. وإن بدا أمام الناس ممن لا يؤذه له ولا يلتفت إليه، لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فإنما هي أسرار طاعة بيقين على مقتضى عقيدة صحيحة مستقيمة كما جاء بها سيد المرسلين، فتأتي من عند الله رب العالمين العطيات. إن الله رب العالمين يريدنا أن نتغير، يريدنا أن نتحرر، أن نتحرر من أسر الهوى وأن نفك عنا قيود الشهوات، لا أن نظل مقيمين على ما نحن عليه ونمسك عن طعام وعن شراب قد يفعله أحدنا حمية من أجل أن يصح بدنه في غير شهر الصيام، ويفعله بعضنا عادة معتادة ويأتي به المرء لا يثمر في قلبه آثارة من تقوى ولا آثارة من علم، فينسلق عنه الشهر وهو مدعو عليه بلسان جبريل مؤمن على الدعاء بلسان النبي الكريم صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. سبحان الله رب العالمين، كم من مانع نفسه عن طعام وعن شراب، ثم هو مقبل على لحوم الناس يلغ فيها بلسانه، كما يلغ أعزكم الله الكلب في الجيفة بفمه، سواء بسواء، حظ النعل بالنعل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ينتظر غروب الشمس وحل إفطار الصائمين، ويترقب أذان المغرب لكي يقبل على طعام وشراب غير هنيء، وهو قد امتلأ فمه وقد امتلأت معدته وتسمم بدنه بما وقع فيه من لحوم إخوانه من المسلمين المؤمنين، من المؤمنين الخالصين لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن نضبط ألسنتنا، وعلمنا أن الله لا يحب الفحش ولا التفحش حتى مع اليهود. الله رب العالمين أمرنا بأن نبين الحق، وأن نكون مؤدبين، وأن نكون في ألفاظنا معبرين عما تستكن عليه قلوبنا وتنطوي عليه ضمائرنا من الخضوع والتسليم لله رب العالمين. كم بين بيان الحق من بون شاسع، وبين بيان الحق بالوجه الذي لا يرضى عنه الله رب العالمين. إن اليهود لما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، والسام الموت، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: ولم تصبر، بل السام عليكم واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فأقبل عليها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا عائشة، إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، وإن الله لا يحب الفحش والتفحش. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: سمعت ورددت، قلت عليكم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. أو يستجيب الله رب العالمين لإخوان القردة والخنازير في عبده الأمين ونبي المجتبى ورسوله المصطفى، ولا يستجيب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكلة الربا وأكلة أموال الناس بالباطل، والذين لا يتعاملون إلا بالسحت، والذين يكفرون بالله رب العالمين. كم بين بيان الحق مجردا وخالصا، وبين بيانه بسوء اللفظ وفحش القول، كم بينهما من بون شاسع. علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك من ثمرة الصيام العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، هذا الذي تأتونه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويظل الواحد يتلذذ مع قصر النهار وبرودة الجو وعدم الحاجة إلى الطعام والشراب، يظل يتلذذ كأنما يتقلب على أمثال الإبر، ينتظر حل صومه وتحلة قيامه بليل إلى طعام وشراب لا يكف عنهما. ليس الصيام من هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصيام من اللغو والرفث. يريدنا النبي أن نتغير، فإلى متى نظل مقيمين على ما نحن عليه في هذه الإقامة في الحمأة المقسعنة؟ والله رب العالمين يريدنا أن نخرج منها إلى سواء الصراط وإلى الأفق الوضيء. نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بهذا الشهر عبادة وتزكية نفس، وقبولا عنده وعتقا من النار، إنه هو الكبير المتعال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله رب العالمين برحمته اختص أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص، فجعل من صام شهرا فرضه عليها مغفورا له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله مغفورا له ما تقدم من ذنبه، ومن أصاب فيه ليلة واحدة احتسابا للأجر عند الله رب العالمين وإيمانا بجنابه بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، جعل الله رب العالمين من أصاب تلك الليلة بعبادة خيرا ممن أتى بعبادة ألف شهر. فيا لله صاحب الفضل العظيم والخير العميم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة مباركة اختص الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعطاء فيها بغير حدود. تقول عائشة رضوان الله عليها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أني علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول؟ فما اختار لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختار لها من ضمن الكلم الجوامع والكلمات الجامعات التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. وملكه الله رب العالمين زمام البيان والفصاحة فيها، يقول لها مختارا لها وهي أحب الناس إليه، كما سأله عمرو بن العاص رضوان الله عليه: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. تقول له: إن أدركت ليلة القدر وعلمت أي ليلة هي فما أقول؟ قال: يا عائشة قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بالذلة وبإثبات العفو لله رب العالمين بدأة، وبالإقرار بالتقصير بين يدي الله رب العالمين، اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العافية طلبا والعفو المعافاة مطلبا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإنك إن عفوت عني أصلحت قلبي وتجاوزت عن سابق ذنبي، إنك إن عفوت عني حررت جوارحي من أسر عاداتي وملكتني زمام لساني، لأن الناس عباد الله يبكون على من مات جسده، يبكون أحر البكاء على من مات جسده، وأما من مات قلبه وهو أشد فلا تجد له في الناس باكيا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إذا مات جسد إنسان بكته البواكي، وأما إذا ما مات قلب عبد لم يبك عليه أحد. وموت القلوب بمعصية علام الغيوب، موت القلوب بمعصية علام الغيوب، فكم من قلب ميت في جسد حي، حي بظاهره ميت بباطنه، لا تعمل فيه موعظة عملها، وإنما انطوى على القسوة جميعها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، هذا موسم طاعة يريد الله رب العالمين منكم إرادة شرعية لا كونية فيه أن تتغيروا، أن تتبدلوا، أن تتحولوا، أن تدعوا ما أنتم عليه، أن تراجعوا أنفسكم، أن يقول الواحد منكم: لساني منذ أن أصبح إلى أن أنام كم يعمل في ذكر الله الذي هو الحي القيوم الذي لا ينام، لساني الذي منذ أن أصبح إلى أن أنام كم من عرض وقع فيه، وكم من غيبة قد اقترفها في حق إخواني من المسلمين. إن المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مر به خنزير فقال له: مر بسلام. والخنزير رجس ركس قدر نجس ظاهرا وباطنا، فلما مر الخنزير أعزكم الله بالمسيح عيسى ابن مريم قال له وهو في وسط أصحابه وقد وسع له الطريق: مر بسلام. قالوا وقد أقبلوا عليه: يا روح الله. تقول: تقول هذا لمثل هذا؟ قال لا أريد أن أعود لساني الهجرة، وهو الفحش من الكلام. الهجرة هو الكلام المرجول الذي إذا ما اعتاده الإنسان فإنه لا يستطيع أن يطهر منه لسانه قط، كأنما قد التصق به، أستغفر الله، بل كأنما أصبح جزءا من خلاياه، لا يستطيع الإنسان أن يدع لسانه كامنا في حلقه في جوفه لا يتكلم، وإنما يطلقه في أعراض الناس. عباد الله، كم من ذنب يقيم الإنسان عليه ربما لا يلتفت إليه. تمشي معجبا، تتذخر في مشيتك في ثوب جديد وفي ثياب خشيبة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بينما رجل يمشي يتبختر على الأرض ينظر في عطفيه في حلة جديدة وثوب خشيب، إذ خسف الله رب العالمين به الأرض فهو يتجلجل، وفي رواية فهو يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. عباد الله، كم من كبر تستكن عليه القلوب عندما ترد أمر علام الغيوب، ولا يرد أمر الله رب العالمين إلا من كبر، ولا يرد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من كبر كامن في القلب أو باد على الجوارح ظاهر للعيان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل الذي كان يأكل بشماله أن يأكل بيمينه قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فشلت ولم يستطع بعد أن يرفعها إلى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر. لا يرد أمر النبي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من كبر. هذا موسم ثورة على تقاليد بالية وعلى أعراف ممزقة، هذا موسم خروج بتحرر على أسر في قبضة هوى وعلى قيد بسلاسل الشيطان، والفرصة دانية سانحة والقطاف على مس البنان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين. فصفدت الشياطين، وفي رواية صفدت مردة الشياطين، يعني غلت وشلت وقيدت، قيدت الشياطين إلى سلاسلها، فحركتها هنا لا كلا حركة، وإنما لها حركة بقيود، وعليه فيقع في دنيا الله رب العالمين ما يقع من الشرور، ولكن تقل الشرور في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الشياطين في رمضان تصفد، وعليه فهذا موسم من أجل التحرر من قبضة الهوى والخروج من ربقته الأسر، أسر الشيطان. عباد الله، لعل أحدنا لا يدرك رمضان بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولعل أحدنا لا يقوم بعد عامه هذا عاما أبدا إلى أن يلقى وجه ربه الكريم. عباد الله، لعل الموت قد قدره الله رب العالمين وقضاه في ليلة مباركة، في ليلة قدر سلفت، أو في ليلة قدر مباركة تأتي فيها يفرك كل أمر حكيم، بأن العمر قد انتهى، وبأن قطار الحياة قد وصل إلى المنتهى، وأن الروح قد جاوزت الحلقوم. فكم من ميت حي، وكم من ميت جالس الآن وهو لا يعلم، وكم من ميت قائم الآن وهو لا يعلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، لا تأمنوا مكر الله رب العالمين، لأنه لا يأمن مكر الله رب العالمين إلا القوم الخاسرون. إن الله رب العالمين قطع اليد في ربع دينار، الله رب العالمين جلب الظهر 80 جلبة في كلمة تقال، الله رب العالمين عطاؤه بلا حدود، ولكن الله رب العالمين هو الحق، ولكن الله رب العالمين فعله العدل، كما أن قوله الصدق، ولذلك لا يظلم ربك أحدا. فاتقوا الله في أنفسكم وغيروا من أحوالكم، عسى الله رب العالمين أن يتوب علينا برحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ذكرنا ووفقنا لطاعتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا أجمعين، تب علينا أجمعين، تب علينا أجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا.